بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فحي الله إخواننا بتونس بتحية الإسلام وتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اللقاء التاسع معكم، والوقفات معكم في عقيدة الأحباش. وطبعا في بعض الأحيان تكون هناك أشياء أجنبية عن عقائد الأحباش تخص واقع تونس فنتكلم عليها، وهذا من باب العلم بالشيء، وأيضا من باب أن الداعية والعالم ينبغي أن يتكلم على هموم الناس وأن لا يكون منعزلا وبعيدا عن همومهم، ولا سيما وأنتم تعلمون أن العلماء تكلموا على هموم العباد بتفصيل وتوسع، لأن العالم لا يمكن أن يكون عالما إلا إذا كان ملما بمشاكل العباد، بمشاكل الناس، ولا سيما في بلاده. لا بد أن يعرف هذا، ولا بد أن ينبه حتى لا يكون هناك تسيب، وحتى لا يكون هناك أيضا مخالفات شرعية. فلا بد من التبيين، لأن دين الله عز وجل يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى علم. ولا بد المسائل العلمية والعبادة لا بد فيها من العلم والمعرفة حتى يمكن أداؤها والقيام بها على الوجه المطلوب شرعا، ولا سيما وأنتم تعرفون أن أمنا رضي الله تعالى عنها عائشة قالت لا يحل. خرجت من الغرفة. ماذا قال؟ خرجت من الغرفة. نعم، لا يحل دم امرئ مسلم، أو لا يحل أيضا إلا بدليل. وقالت أيضا في كل شيء لا بد أن يكون هناك دليل. في التكفير ما ينبغي أن يكون جزافا، في إصدار الأحكام ما ينبغي أن يكون جزافا، في العبادة ما ينبغي أن تكون سبهللة. لا بد من ماذا؟ من قال الله قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، على بينة من ربي. ما الذي حدث؟ الاتصال انقطع. شوف النت انقطع. على بينة من ربي، لاحظ انقطع الاتصال. على بينة من ربي، ولذلك أمرنا أن نعبد الله عز وجل بعلم، وأن نعبد الله عز وجل على تبصر وعلى بينة وعلى بينة. ولذلك مطالب منا أن نتعلم أولا، ولا تأثيم قبل العلم، ولا تأثيم قبل العلم. تعال عاصم شوف النت. ولا تأثيم قبل العلم. لماذا؟ لأن العلماء يتكلمون على قصة المسيء صلاته، قصة المسيء صلاته. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما سلم عليه قال أعد صلاة في المرة الأولى، ثم في المرة الثانية، ثم في المرة الثالثة. نعم نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا أخي حدث انقطاع في النت. نحن نحاول الله المستعان. طيب خير إن شاء الله، الله المستعان. تعال شوف. فلذلك قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المسيء صلاته يصلي ويسرع في الصلاة ماذا قال له؟ أعد الصلاة فإنه لا صلاة لك. فركع ركعتين ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليه فقال وعليك السلام أعد الصلاة فإنه لا صلاة لك. في المرة الثانية في المرة الثالثة كل ذلك يقول له أعد الصلاة، ولم يقل له عليه الصلاة والسلام الصلاة التي مرت كلها باطلة ينبغي أن تعيدها، ينبغي أن تعيدها، لأن الإثم ما يمكن أن يكون قبل ماذا؟ قبل العلم. ولذلك لا بد من ماذا؟ لا بد من العذر بالجهل. في مسألة العذر بالجهل أنتم تعلمون أن العلماء تكلموا على الرجل الذي أوصى أبناءه فقال إذا أنا مت فحرقوني ثم ذروني في الريح، فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. فلئن قدر الله علي، يعني ينكر قدرة الله عز وجل جهلا. فلذلك لما أمر الله الرياح فجمعته فقال لا كن فلانا فكان، فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال مخافتك، وفي رواية خشيتك، فأدخله الله الجنة فغفر له مع أنه أنكر قدرة الله سبحانه وتعالى. وكذلك الصحابة لما مروا بشجرة فقالوا يا رسول الله الشجرة ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال إنها السنن، قلتم كما قالت بنو إسرائيل. تعال محمد شوف اتصال لأن إخوان من تونس. قلتم كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ومع ذلك لم يكفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا عليه الصلاة والسلام في لما دخل أعرابي وبال في المسجد والناس تعجبوا قالوا كيف بال في المسجد وأرادوا أن يقطعوا عليه بولة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه ولا تزرموه. نعم، ولا تقطعوا عليه بولة ولا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بولة. ثم بعد ذلك ماذا فعل؟ تركه حتى قضى حاجته ثم قال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا، ضيق واسعا. والرجل الذي جاء أيضا كما في صحيح مسلم يعني عطس في أحد المصلين فقال له يرحمك الله، ونظر إليه الصحابة فقال ما لكم تنظرون إلي هكذا وهو في الصلاة، فسكت، سكتوا لما قال رأيت أنهم يصمتونني سكت. فلما فرغ من الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم من المتكلم آنفا؟ قال أنا يا رسول الله. ثم بين له صلى الله عليه وسلم أن الصلاة ليس فيها كلام الناس وإنما هي تلاوة القرآن وذكر الله عز وجل، تلاوة القرآن وذكر الله عز وجل. فماذا قال آنذاك؟ قال والله ما رأيت معلما مثل رسول الله، ما نهرني ولا قهرني ولا كهرني ولا كهرني. يعني انظروا. ثم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معه معاملة جيدة صار يسأله أسئلة كثيرة، من ذلك قال يا رسول الله إنا كنا في جاهلية فجاءنا الله بخير، إلى آخر القصة المعروفة في صحيح مسلم. وكذلك الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ائذن لي بالزنا، ائذن لي بالزنا. والصحابة نظروا إليه فقال لم دعوا خليوه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أترضاه لأمك؟ بدأ بالأصول، أترضاه لأمك؟ قال لا، وأشار إلى حلقه وحل، يعني يقتله وماذا آخر؟ يقتله ويقتلها، يقتله ويقتلها. فقال أترضاه لابنتك؟ أشار إلى حلقه. أترضاه لعمتك؟ أشار إلى حلقه. أترضاه لأختك؟ أشار إلى حلقه. إلى خالتك؟ كل ذلك يشير إلى ماذا؟ إلى حلقه. فليبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هناك أشياء قد لا يعاقب عليه الإنسان إذا كان جاهلا بها، إذا كان جاهلا بها. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس لا يحبون الزنا لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم. ودعا معه صلى الله عليه وسلم فقال اللهم طهر قلبه وحسن فرجه. فكان الرجل لا يرفع بصره إلى امرأة وكان لا ينظر إلى ذي الامرأة بدعاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. فإذا معنى أن مسألة العذر بالجهل لا بد منها. وهناك من ضيق واسعة وجعل العذر بالجهل في مسائل الفروع إذا قلنا بهذا التقسيم، ولكنه لم يجعلها في مسائل الأصول، وهذا غير صحيح، بل العذر بالجهل مشروع، هذا هو المقرر. لكن للأسف يعني صاروا على نهج المعتزلة والمتكلمة الذين لا يعذرون أحدا بجهل، لا يعذرون أحدا بجهل، هذا غلط. فلذلك لا بد أن يعلم الإنسان أن أي عبادة تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى قال الله قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ولذلك لا يمكن، كما أقول لكم دائما، باب العبادة مسدود حتى يفتحه الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما نقول دائما أيضا، الأصل في العبادات التوقف والبطلان حتى يرد الدليل، بخلاف العادات الأصل فيها الحل، الأصل فيها الإباحة، الأصل في العادات الإباحة حتى يرد الدليل يمنع، حتى يرد مانع، خلاف للأحناف، هذا هو قول الجمهور. ثم أيضا أي عبادة أراد أن يؤديها الإنسان يسأل ما دليلك في العبادة. أما في غير العبادة فالناس يعني يتوسعون في البدع ويقول هذه بدعة، هذا غير صحيح، بل البدعة تكون في ماذا؟ تكون في العبادات وليس في العادات. لا يقال مثلا الإنسان إذا فعل نظارة يقول هذه بدعة، يأكل بملعقة هذه بدعة، هذا غلط، هذه أنتم أعلموا بأمور دنياكم، هذه وسائل. وإلا ممكن أن نقول هذه السيارات إذن بدعة، الطائرة بدعة، الدبابات بدعة، لا يقول هذا إلا جاهل، إن هذه المسائل لا تدخل في مسألة العبادة، إنما هي وسائل. ومعلوم أن الوسائل إذا لم يرد في حقها نهي ولم يتحقق المطلوب إلا بها تعينت من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولكن ينبغي أن تكون الوسيلة لم يرد فيها نهي ولم يرد فيها أيضا أمر، يعني يبقى فيها الخيار، هذه كما مصالح المرسلة. وما يقال الآن في هذه المظاهرات وهذه الاعتصامات وهذه التنظيمات التي تقع أمام السجون وأمام المساجد من أجل ماذا؟ من أجل رفع المظلومية على المسجونين، هذا أمر لا يقال فيه بدعة، بل هو إلى الشرع أقرب، إلى المشروعية أقرب، إلى المشروعية أقرب. لماذا قلنا إلى المشروعية أقرب؟ لأنه وردت النصوص تؤيده. فمثلا أصحاب مؤتة لما رجعوا، يعني طبعا كان عليهم زيد استشهد، جعفر استشهد، عبد الله بن رواحة استشهد، هؤلاء نصبهم رسول الله عليهم أمراء، لكن لما استشهدوا أخذ الراية واحد من الصحابة وقال من يأخذ هذه الراية، فأعطوها لخالد. خالد لذكائه وفطنته وحنكته ماذا فعل؟ انسحب بالجيش. هذه مسألة تكتيكية، مسألة تتعلق بمسائل العسكرية، فانسحب يعني بأقل الخسائر، انسحب بالجيش. فلما رجعوا إلى المدينة جاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم متجمهرين جماعات زرافات، فكانوا يقول لهم يا فرار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هم كرار وليسوا فرارا، الكرار هو الذي يفر إلى ماذا؟ إلى أميره. فلم يقل لهم أنتم مبتدعة لأنكم خرجتم جماعات وخرجتم متظاهرين، أنتم مبتدعة فعلتم شيئا لم يكن معروفا، بل قال لهم هم كرار وليسوا فرارا. كما أيضا قصة الجار، وحديث يعني صححه الشيخ الألباني في صحيح الأدب المفرد، هذه قصة معروفة، الجار كان يؤذيه جاره فشكاه للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يطرح متاعه في الطريق، فكان كلما مر أحد يسبه ويلعنه، عندما يسأله يقول جاري يؤذيني، فيقول لعنة الله عليه ويسبونه. فوصل له الخبر، بلغه الخبر، فجاء إليه وقال كذا وكذا، وذهب إلى النبي يشكو، فقال أنت آذيته. فجاء إلى جاره فقال رد متاعك إلى بيتك ولن أذيك. هذا فيه دليل على أن الإنسان يخرج من أجل ماذا؟ من أجل أن يرفع المظلومية، المظلومية. وكذلك قصة ماذا؟ قصة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه والعباس، على ما قيل فيه قالوا بأنها ضعيفة، ولكن مسائل السيرة معروفة كما قال الحافظ العراقي، وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر، تجمع ما صح وما قد أنكر. فهذا أمر معلوم ومعروف أن السيرة تجمع الصحيح والضعيف. والسلف كانوا يتوسعون في ماذا؟ يتوسعون في مسائل الترغيب والترهيب، ولا يتوسعون في ماذا؟ في مسائل التحليل والتحريم، إنما يتوسعون في مسائل الترغيب والترهيب وفي مسائل السيرة النبوية. ولذلك قال الحافظ العراقي وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر. ونصوص أخرى كثيرة في هذا الموضوع. إذن فنحن بإذن الله عز وجل من هذه الناحية نقول على أننا عندما نتكلم على عقائد الأحباش، لا لكوننا أردنا فضحهم فقط، ولكن أردنا تصفية دين الله عز وجل والتحذير منهم. فإذا سكت هذا وسكت ذاك فمتى يعرف المبتدع؟ كما قال الإمام أحمد وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ولا سيما في هذه الأيام تأتيني مكالمات من خارج المغرب، يعني من أوروبا، ويعني يشكون ويتضرعون من ماذا؟ من الأحباش، لأن لهم اتصالات مع المخابرات ومع الحكومات. لماذا؟ للنيل والوشاية بإخوانهم، وينشرون أيضا أفكارا هدامة. وقد سبق أن قلنا بأن الأحباش مما هو معلوم أرادوا أن يردوا الناس إلى ماذا؟ إلى الجاهلية الأولى، فقالوا ينبغي للإنسان أن يلتجئ إلى القبور وأن يتعلق بالقبور. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم لمحاربة القبور ولمحاربة الأصنام، وقالوا ينبغي أن يتعلق بالأموات، وقالوا ينبغي أن يستغيث بالميت بأنه من أولياء الله. من يدريه؟ والعبرة بالخواتم، من يدرينا أن الرجل من أولياء الله؟ طبعا المؤمن الولاية كما لا يخفاكم إما أن تكون ولاية إيمان أو ولاية تقوى أو ولاية تقرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الذين آمنوا أيضا ممن يكونون من أولياء الله عز وجل، الله ولي الذين آمنوا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لكن أن تستغيث بهم وتطلب بهم الحوائج وقضاء الحوائج فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا كفر. حتى ولو زعموا أنهم يخرجون من قبورهم لقضاء حوائج المستغيثين بهم، وذكروا في ذلك حكايات كثيرة، ولذلك يجيزون الاستعادة بهم ويجيزون الاستغاثة بهم ويجيزون الاستعانة بهم. ولذلك يعتقد الحبشة أيضا كما سبقا قلنا أن الله خلق الكون لا لحكمة، خلق الكون لا لحكمة. وقد سبق أن قلنا بأن الله خلق الكون لحكمة، وأرسل الرسل لحكمة، وأنزل الكتب لحكمة، وأمرنا أن نعبده لحكمة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا أمر ولا نهي. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ يا حبذا لو قالوا كما قالت المعتزلة، قالوا من قال بأن الله خلق الكون لحكمة أو خلق الإنسان لحكمة، يعني لو قالوا بأنه ما ينبغي لقلنا لربما يعني وجهة نظر، ولكنهم قالوا من زعم أن الله خلق الكون لحكمة فهو مشرك، هكذا يقولون. ولذلك يؤولون صفات الله تعالى كلها بلا حجة، مع أننا سبق أن بينا بأن الصفات ما ينبغي أن تؤول، لأن الله عز وجل ما يحيلنا على ما لا يعلم، على مجهول. وكذلك من ضلال الأحباش أنهم يكثرون سب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، يعني كسلفهم أحفاد المجوس الرافضة قبحهم الله، فهؤلاء لهم ارتباط بالروافض ويذبون عنهم ويدافعون عنهم، فلذلك يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، وخاصة يعني والد معاوية رضي الله تعالى عنه وأمه وخالد بن الوليد وأمنا، وخاصة أمنا الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله تعالى عنها. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، يعني حديث طويل معروف، فلو أن أحدكم أنفق، لاحظ، لو أن أحدكم، حديث طويل يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام، لو أن أحدنا أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه. لو الواحد منا أنفق مثل أحد ذهب في سبيل الله، والصحابي أنفق مدا، مد الصحابي أفضل من ماذا؟ من ملء الأرض ذهبا منا نحن. لماذا؟ لأن الأمر لا يتعلق بالكثرة ولا يتعلق بالكمية، لأن النية هي التي تجعل العمل خالصا ومقبولا وصحيحا. ولذلك كما سبق أن قلنا، رب عمل صغير عظمته النية، ورب عمل كبير كيف صغرته النية. عمل كبير أعطاه في سبيل الله، ولكن ليقال فلان أعطى، فلان أعطى. أيضا مجاهد يجاهد لإعلاء كلمة الله، هو عمل عظيم. الإنسان يجود بماذا؟ يجود بنفسه ونفسه وماله، يترك بيته ويترك أبناءه ويترك بلاده ويترك ماله وتجارته خارجا لإعلاء كلمة الله، ولكن رياء وسمعة، ليقال فلان مجاهد. الحديث معروف، حديث الثلاثة الذين تصعر بهم النار. إذن الصحابة لماذا هذا الأجر العظيم؟ مد أفضل من ماذا؟ من مثل جبل أحد، أو من مثل الأرض ذهبا. لماذا؟ إيش هو يعني؟ ومع ذلك لا تدانيهم فيه ولا تلحقهم فيه. لماذا؟ مع أن أعمال واحدة. قال العلماء قد تلحقوا في بعض فروع العمل، في بعض أشياء من العمل، ولكن لا يمكن أن تلحقوا في الجملة، لأن الصحابة كانوا يعملون لله، كانوا يخلصون العمل لله، ويخلصون العمل من الشوائب البدع، ويخلصون العمل من الرياء، ويخلصون العمل من السمعة. ما يعملون لا ينتظرون شكورا ولا جزاء ولا حبا ولا ماذا، ولا جماعة أن يجمع جماعة، إنما يعمل لله. إذا قال يقول لله، وإذا تصدق تصدق لله، بسم الله لا لك، بسم الله لا منك. هكذا كانوا رضوان الله تعالى عليهم، كانوا يعطون حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هؤلاء كانوا يتعاملون مع الله مباشرة، ما كانوا يتعاملون من أجل النظر أن الأجسام تنظر إليهم، فلذلك يعملون لله. وإذا أمروا بالمعروف أمروا لله، وإذا نهوا عن المنكر نهوا لله عز وجل، وإذا أرادوا أن ينصروا دين الله عز وجل وأن ينصروا الإسلام لا يلتمسون من أحد ماذا؟ مدحا أو ذما، ولا ينتظرونه، ولا ينتظرون منه جزاء ولا شكر، لا مدحا ولا، يعني يعملون لله، عملهم كله له هدف. نحن نعمل، لربما نعمل أكثر من عملهم، ولكن بدون أهداف، ونعمل رياء وسمعة. أما هؤلاء حددوا هدفهم، ومن حدد هدفه ومن قصد ما وجد هان عليه ما وجد. من قصد يعني ما أراد وحدد هدفه، حتى لو ابتلي في سبيل الله وحتى لو قتل في سبيل الله، كانوا يقولون بأن أجسامهم حتى لو مزقت وقطعت ونشرت لإعلاء كلمة الله عز وجل. هل نحن كذلك؟ إنما الواحد يعمل ليقال فلان وفلان وفلان، ليسمع المدح وهو يطرب بذلك المدح، يطرب به، أو ليتزعم الناس، أو ليكون أميرا يحب الإمارة حتى ولو على حجارة، حتى ولو على حجارة. ولذلك الإسلام كيف كان في ابتدائه؟ كان صعب المرام، صعب المرام. لماذا؟ لغلبة الكفار عن الحق، لغلبة الكفار. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما بلغ مد أحدهم. المد طبعا نوع من ضرب من المكايل، هو ربع صاع، هو قدر مد النبي صلى الله عليه وسلم. لأن أصل المد مقدار ماذا؟ بأن يمد الرجل يديه هكذا فيملأ كفيه طعاما، هذا يقال له مد، هذا مد. ولذلك العلماء قالوا معنى الحديث: لا ينال أحدكم بإنفاق مثل أحد ذهبا من الفضل والأجر ما ينال أحدهم بإنفاق ماذا؟ مد، بإنفاق مد طعام أو نصفه. لماذا هذا التفاوت؟ لماذا سبب هذا التفاوت؟ يعني عندما نقارن الأفضل، هذا أعطى 100 درهم وهذا أعطى الملايين، إذن كيف صاحب 100 درهم؟ ولذلك أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الدرهم سبق المئات، الدرهم سبق المئات. ينظر إلى الشخص، مثلا تصور رجل فقير لا يملك إلا 100 درهم، وآخر يملك 100 مليار، تصدق ب2 مليار، وهذا تصدق ب10 دراهم، 10 دراهم ستسبق 2 مليار، ستسبق 2 مليار، لأنه أعطى أكثر من ماذا؟ أكثر مما عنده. 100 درهم أعطى منها 10 دراهم، بينما هذا عنده 100 مليار أعطى 2 مليار. ثم هذا أيضا أعطاه لله، وهذا أعطاه رياء وسمعة ليقال فلان أعطى كذا وكذا. إذن هذا هو سبب الأفضلية. وأعظم من ذلك في سبب الأفضلية أيضا موقع ذلك لشدة الاحتياج إليه، لأن لربما تعطي أموالا كثيرة لكن الذي يأخذ منك الأموال لربما ليس محتاجا إليها. يعني أنت تعطي 100 درهم خالصا، وأنا أعطي 100 درهم خالصا، أنت تعطيها لهذا هو فقير لكنه ليس شديد الحاجة، وأنا أعطيها لرجل آخر شديد الحاجة، فالذي أعطاه لشديد الحاجة أعظم أجرا من الذي أعطاها لي أخف حاجة. فلذلك انظروا إلى الصحابة كيف كانوا يتعاملون. ولذلك ومع ذلك إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وأيضا والحديث وإن كان في مقال، ولكن انظروا النبي عليه الصلاة والسلام قال: دعوا لي أصحابي، دعوا لي أصحابي، وغضب صلى الله عليه وسلم، غضب. أحاديث كثيرة في فضل الصحبة، بل كل الصحابة وعدهم الله الجنة: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. يعني من أنفق قبل الفتح أو بعد الفتح كل سيدخل الجنة. يا سبحان الله، عندما يأتي أحباش أحفاد المجوس يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تدرون؟ لأنهم لو جاءوا إلى ماذا؟ إلى الصحابة وصاروا يطعنون فيهم لا أحد يتبعهم ويسمع لهم، ولو جاءوا مباشرة إلى القرآن وطعنوا فيه من يصدقهم ومن يتبعهم؟ لو جاءوا إلى سنة الرسول وطعنوا فيها من يصدقهم؟ لكن جاءوا لضرب ماذا؟ لضرب شهودنا، لضرب من جاءنا بماذا؟ بالرسالة، لضرب من أوصل لنا الكتاب والسنة. فإذا جرحوا شهودنا وجرحوا رواتنا وجرحوا الصحابة فهو جرح في الكتاب والسنة. أترضون أن يطعنوا في كتاب الله؟ طبعا طعنوا في من أتى بكتاب الله. من الذي أوصل إلينا القرآن؟ إنهم الصحابة، إنهم الصحابة، ثم إلى التابعين، ثم إلى تابع التابعين. فإذا طعنوا في الصحابة فقد طعنوا في ماذا؟ في القرآن والسنة. وسبحان الله، الحبشي هذا قلد في سبه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيخه أحمد الغماري. الغماري هنا عندنا في طنجة، يعني هذا يعني يقف على باب الرفض، يسب أصحاب رسول الله ما ترك أحدا، ويسب العلماء الكبار، وهو كان يشتغل بعلم الحديث. أحمد الغماري، أحمد الغماري، يعني هذا الحبشي كان من تلامذته. وسبحان الله، عبد الله الغماري نفسه شيخنا وهو طرق أيضا، يقول الحبشي، عبد الله الحبشي، دجال من الدجاجلة. سبحان الله، شهد فيه ماذا؟ صديقه في الطرقية، فقال دجال من الدجاجلة. فلذلك الحبشي كشيخه، شيخه أحمد الغماري، كان لا يتورع عن الوقوع في أعراض بعض الصحابة رضوان الله عليهم، والنيل منهم، والازدراء والإزراء بهم، والطعن والشتم واتهامهم بالكذب والجهل، يصفهم بأوصاف ويتبرأ منهم، ولا سيما خال المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه، وكاتب وحي رب العالمين، كان يلعنه ويسبه، ويلعن أباه، ويلعن أمه، ويلعن عمرو بن العاص الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلم الناس كلهم وآمن عمرو. يلعنه، ويلعن من الذي قاتل لإعلاء كلمة الله، يلعن سيف الله المسلول خالد بن الوليد، ويلعن سمرة بن جندب، ويلعن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، ويلعن المغيرة بن شعبة، ويلعن بصر بن أرطعة، ويلعن غيرهم من الصحابة. وله في هذا سلف، وله في هذا سلف، ومذاهب باطلة وأقوال شانئة، وهم المعتزلة والرافضة، وهم المعتزلة والرافضة. ولذلك أحمد الغماري ومن على شاكلته يمدح هذه الطوائف، يمدح الرافضة لأنه منهم، وهذا الحبشي يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من الطائفة الضالة المضلة. ولشيخه أحمد الغماري كلام طويل، كلام باطل وعن الحق عاطل، في كتاب له كتاب سماه البحر العميق، البحر العميق، يذكر معاوية رضي الله تعالى عنه ويقول، ويكذب عليه ويقول: معاوية كان يطمع الناس بالأموال الطائلة ويأمرهم بماذا؟ بوضع الأحاديث في ذلك، هكذا يكذب. وفيهم يقول: وفيهم من هو منسوب إلى الصحبة ومعدود من جملة الصحابة في عرف المتأخرين، يرد على التعريف الصحابة، مع أن التعريف معروف، واصطلاح الصحابة معروف، يعني العلماء للصحابة معروف، يعني طبعا في كلام طويل في التعريف. فقالوا بأنه من جالس النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، ولو هنيئة آمن به وأسلم وأعلن الشهادتين، ولو لم يراه ومات على ذلك، ليدخل الأعمى الذي جالسه صلى الله عليه وسلم. فيقول في سيدنا معاوية ويطعن في هذا التعريف، يقول بأن هناك صحابة ليسوا بصحابة، يطعن في صحبتهم، يقول هم ليسوا بصحابة حقيقة. بل ويقول في حق سيدنا معاوية وهو مبشر بالجنة، ليس في الحديث الذي جمع عشرة، ولكن في أحاديث أخرى أيضا بالجملة، أنه صحابي له حق الصحبة. الصحبة، الصحابة طبعا كلهم في الجنة إن شاء الله. حتى الصحابة كانت عندهم كبائر وعندهم ذنوب، نحن لا نقول بأنهم معصومون، واحد واحد معصوم، لكن باتفاق أهل السنة أنه يختم له في آخر يوفقون للتوبة، يوفقون للتوبة. ولذلك ترون من كان مدمن خمر في آخر حياته يتوب إلى الله، قبل الموت يتوب إلى الله. فانظروا، يعني يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وعلى رأسهم معاوية رضي الله عنه، هو أيضا من أهل الجنة، هو أيضا من الصحابة، والفضائل التي وردت في الصحابة وردت في حقه بالعموم. لا نذكر الأحاديث التي وضعت في حقه مدحا وذما، لا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحابة الشيخ الألباني وله طرق، قال اللهم قيه الحساب والعذاب وأدخله الجنة، وفي رواية اللهم علمه الحساب، علمه الحساب وقيه العذاب وأدخله الجنة. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام نام مرة إلى أم حرام فاستيقظ فزعا، فسألته فأخبرها أن هناك يعني طائفة من الجيش ملوك على الأسرة يغزون في البحر، يعني أخبرها أنهم من أهل الجنة، فقالت رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. فهؤلاء متى استشهدت؟ في زمن ولاية معاوية رضي الله تعالى عنه، في زمن لو كان كما يقولون. فمعاوية ولاه رسول الله في زمنه، وولاه أبو بكر، وولاه عمر، وكان عدلا رضي الله تعالى عنه، وكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد حاولوا أن ينكروا بأنه كان يكتب الرسائل، وصاروا يطعنون فيه، وطعنوا فيه، قالوا لأنه لما طلبه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب إلى معاوية واسأله، فقال إنه يأكل، اعتذر بأنه يأكل، فقال لا أشبع الله بطنه. هذا قال العلماء هذه من قبله، كما ذكر الإمام النووي وكما ذكر الحافظ الذهبي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني اشترط على الله عز وجل أي واحد من أمته أمة الإجابة دعا عليه أن يجعلها رحمة ومغفرة، فهي رحمة ومغفرة له، إذن هذه دعاء لا لا عليه، هذه من قبله. فهذا الكلب مع احترامتنا الكلب يأتي ويقول معاوية الطاغية معاوية قبحه الله ولعنه، ويقول ينبغي أن نعظم جناب الصحابة الأقدس وحماهم الأطهر وأن ننزههم من ماذا؟ عن إدخال المنافقين والفجرة فيه. ثم يعد من زمرتهم المنافقين والفجرة والكفار، يعد معاوية رضي الله تعالى عنه، ويعد أباه رضي الله تعالى عنه وقد مات وهو يدافع ويذب عن دين الله عز وجل، ويذب ويلعن أيضا بعض الصحابة، ثم يقول قبحهم الله ولعنه، هكذا يلعنهم ويسبهم ويقول ادخل هؤلاء في الصحبة، قال هذا حط من الصحبة. ثم يقول أيضا في حق معاوية يقول الفاجر لا اللعين معاوية، الفاجر اللعين معاوية الذي كان يعاند الله ورسوله ويستخف بأمرهما ويستهزئ بالشريعة المحمدية ويسفك الدماء البريئة، هكذا يكذب عليه ويزعم أن معاوية رضي الله تعالى عنه كان كافرا. وكيف يولي عمر رضي الله عنه وأنتم تعلمون من هو عمر يولي كافرا على الأمة، وأنتم تعلمون أن عمر لما يعني لقي أحد أمرائه وولاته فقال له من وليت على أهل بلدك؟ قال ابن أبزة، وليت عليه ابن أبزة، قال ومن ابن أبزة هذا؟ قال مولى من موالي، فغضب غضبا شديدا، قال تولي عليهم مولا؟ قال إنه حامل لكتاب الله، يعرف الفرائل ويحمل كتاب الله، حافظ لكتاب الله. قال آنذاك عمر كان وقافا عند الدليل سكت، ثم أخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا بأنه سيرفع بهذا الكتاب يعني القرآن أقواما ويضع آخرين. ولما ذكر له أن بعض ولاته جعل كاتبا من أهل الكتاب فغضب، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يلونكم خبالا، فغضب غضبا شديدا. إذن كيف يولي معاوية رضي الله تعالى عنه؟ وقد رأيت رسالة وعندي هنا في المصورات أنه أرسل رسالة لشيخنا محمد أبي خبزة فيها بهذه العبارة معاوية منافق كافر، معاوية منافق كافر، وله كتاب سماه جؤنة العطار في طرف الفوائد ونوادر الأخبار، هذا في أربع مجلدات، هذا الجزء الأول أربع مجلدات ولا زال مخطوطا. تدري ماذا يقول؟ وهذا بخط يدي وهذه النسخة الأصلية عندي، يقول على أن معاوية كافر، معاوية كافر، هذه نسخة أصلية، هذه نسخة أصلية في أربعة أجزاء من هذا، فيقول بأن معاوية كافر منافق. فيقول في المجلد الأول صفحة 5: كان معاوية يجبر الناس على وضع الحديث في فضل الشام. يقول أحاديث التي وردت في فضل الشام كلها موضوعة. ثم يقول أيضا في الجعنة المجلد الأول صفحة 39: معاوية لعنه الله. هكذا يقول لعنه الله. ثم انظروا، والرجل مما يدل على أنه كان يتلاعب كتلميذ الحبشي لما ذهب إلى الشام وأكرمه أهل الشام، آنذاك كتب رسالة وعندي أيضا بخط يده يعتذر ويقول بأن الأحاديث التي وردت في حقهم هي أحاديث صحيحة. لماذا؟ لأنهم أكرموه، لأنهم أكرموه. الدين عند هؤلاء الدجاجلة هو في جيوبهم وفي بطونهم، وفي بطونهم لا سيماهم في وجوههم، سيماهم في جيوبهم. هؤلاء سيماهم في جيوبهم وفي بطونهم. فلذلك الأحباش خبثاء، والغماريون أيضا خبثاء، يلعنون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشكل أن ابن أخيه عبد الباري، هذا الرجل السفيه المتلاعب، أيضا عنده شريط وعندي موجود، يلعن معاوية ويقول وهناك أناس من الصحابة لا يترضى عنهم. سبحان الله، هذا وحي إبليس. ويقول وكانت الأمة في أمن ورخاء وأمان حتى جاء الشيطان اللعين معاوية، اللعين معاوية بن أبي سفيان. هكذا يقول عليه من الله ما يستحق، جزاه الله كل شر، هكذا يقول. فإذا ثم التليدي، التليدي عنده كتاب القول الممجد في الدفاع عن كرامة سيدنا أحمد. من الأحمد الذي يقصد؟ يقصد أحمد الغماري، لأن لهم قصة هو وعبد الله التليدي وشيخنا محمد البقالي، هؤلاء طرقية، فكان يتسابقون على إمارة الزاوية، فهذا يكذب في جهة وهذا يكذب في جهة، وهذا التليدي زعم أنه أتباعه رأوا الله على صورته، ويحبذ لو كانت صورته صورة جميلة، طيب على صورته وصورته سبحان الله، الله المستعان، اللهم لا شماتة. فكتب هذا الكتاب وذكر أحاديث موضوعة مكذوبة لا أساس لها من الصحة، ويقول بالحرف الواحد كمعاوية الطاغية لعنه الله فهو يترضى ويترحم عليه، يعني يقصد أحد المشايخ، مع أنه منافق. من منافق؟ معاوية. ويقول وكان معاوية عدوا لدودا، ثم ذكر أحاديث للذب لقاء وللدفاع والاستدلال لقوله، أحاديث موضوعة باطلة لا تساوي بصلة، لا تساوي فلسا واحدة. فيقول وقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاوية وعمر بن العاص اللهم اركسهما في الفتنة ركسا ودعهما في النار دعا. والحديث موضوع مكذوب لا أساس له من الصحة. ويذكر حديث آخر موضوعا يقول إن معاوية يوم يموت يموت على غير ملتي، إن معاوية يوم يموت يموت على غير ملتي، وهو في النار 1000 سنة ينادي يا حنان يا منان. هذه أحاديث كلها مكذوبة مما صنعت يد الروافض لعنهم الله، وأيضا أشاعها من أمثال هذا الحبشي وهؤلاء الغماريون قبحهم الله. احذروا، احذروا من ألاعيبهم، احذروا من سمومهم، حذروا أبناءكم. وهذا الضلال ورثوه من الروافض، من أشياخهم أحفاد المجوس، أرادوا الطعن كما قلت لكم في ديننا فعمدوا إلى نقلته وحملته، وإذا الطعن فيهم أولى. ألم يقول السلف رضوان الله تعالى عليهم بأن ضرب القمم طريق مختصر لضرب الإسلام، ضرب القمم طريق مختصر لضرب الإسلام، يضرب الصحابة، فإذا ضرب الصحابة إذن يبقى الطريق مختصر لضرب القرآن ولضرب السنة النبوية. فلذلك لا يلتفت إلى الأحباش لأنهم ينشرون الكفر والضلال. وأيضا يقول كل ما وقع من خرج على علي وما وقع بين علي ومعاوية، فمن كان مع معاوية من الصحابة وغيرهم كفار، هكذا يقول جمهر من الصحابة يكفرون. بينما سيدنا علي اعتذر لهم، وبينما سيدنا معاوية ترحم على سيدنا علي رضي الله تعالى عنه لما بلغه موته. وهؤلاء يقدسون من؟ ابن عربي الضال الملحد، العربي الذي يقول العبد رب والرب عبد، ابن عربي الذي يقول وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الرب إلا راهب في كنيسة، ابن عربي المعروف في معتقده، ابن عربي الذي يقول فرعون آمن إيمان خاصة. وللعلم حتى الغماري له رسالة وعندي بخط يده يقول بأن فرعون مات مؤمنا وآمن إيمان خاصة، ويقول بأن أبا طالب مات مسلما، ويقول هذا حتى الحبشي، يعني لا يفارق ولا يخالف شيخه أحمد الغماري، مع أنهم نبهوا بعض طلبته قالوا أنت تمدح ابن عربي، وابن عربي ذكر مرتضى الزبيدي في شرحه للإحياء اللي اسمه إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين، ذكر أن محيي الدين على قولهم هو محيي الطين وليس محيي الدين، ابن عربي الصوفي الحاتمي قال معاوية هكذا يقول في فتوحاته. معاوية كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره وخال المؤمنين، من قال هذا؟ ابن عربي، وصهره وخال المؤمنين، فالظن بهم جميل رضي الله عنهم أجمعين، ولا سبيل إلى تجريحهم، وليس لنا الخوض فيما شجر بينهم، وهم مأجورون في كل ما صدر عنهم عن اجتهاد سواء أخطأوا أو أصابوا. هذا من قال هذا الكلام؟ هذا يقوله ابن عربي شيخهم الذي يسمونه محب المحيي الطين أو محيي الدين، محيي الدين، وبعضهم كان يسميه محيي الإيمان، وبعضهم يسميه محيي المعرفة، مع أن الرجل زنديق، الرجل زنديق، يعني حتى يصف أن لله عز وجل صاحب زوجة، هذا رجل كافر، بل حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية من لم يكفره فهو كافر، حتى قال الحافظ ابن حجر أكفر من إبليس، فلذلك كفره العلماء. وذكر السخاوي أكثر من 70 دليلا على كفره، أكثر من 70 دليل على كفره. فلذلك انظروا إلى هذا صاحب الفتوحات وصاحب الفصوص الذي يغلو فيه هؤلاء الكلاب، ومع ذلك كما قلت لكم يصفونه بمحيي الدين والإيمان، محيي الدين والإيمان، ومع ذلك تراهم كيف قالوا. وأحمد الغماري كان يصفه بماذا؟ بالكبريت الأحمر، الكبريت الأحمر، محيي الأكبر، أو يصفه بالشيخ الأكبر والكبريت الأحمر، ويصف فتوحاته، ويصف فتوحاته بأنها مشحونة بالمعارف الإلهية والعلوم الربانية، ولكنهم مع ذلك يلعنون معاوية، ويلعنون أباه، ويلعنون بني أمية عموما، ويلعنون عمرو بن العاص رضي الله عنه، ويلعنون سمرة بن جندب، ويلعنون غيرهم، ويلعنون عبد الله بن الزبير، بن الزبير، حتى حفيدهم هذا الذي ذكرت لكم عبد الباري الزمزمي صار على طريقهم وصار يلعنهم، وصار يلعنهم. وقد ذكروا أن الإمام أحمد كان يأمر بضرب من يجمع الأحاديث التي فيها شيء على أصحاب رسول الله، إذا بلغه أن أحدا يجمع الأحاديث التي فيها شيء عن صحابة رسول الله مما وقع بينهم من الخلاف ومن الاجتهاد، وكلهم مؤمن إن شاء الله وكلهم معفو عنهم، قال زجرا لهم، قال هذا يؤدب ويضرب. هكذا كان السلف رضوان الله تعالى عليه. وقيل له وما كتب؟ طيب إذا هناك أشياء كتبت عن الصحابة، قال لا تنظر فيها، وأي شيء في ذلك من العلم؟ وأي شيء في ذلك من عليكم بالسنن والفقه وما ينفعكم، رواه الخلافي في السنة. المشكل بعض طلبة العلم الآن جاءوا وصاروا يطعنون في معاوية للأسف، ويقول بأنه من أهل السنة والجماعة، وأنا إن شاء الله لعلي أجعل سلسلة وأذكر لكم فضل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولا يحتاجون إلى محاضرات، ولكن لأبين لكم أن من ولا سيما معاوية رضي الله عنه أن من تكلم في معاوية فأمه الهاوية، وأن من لعنه أو سبه فكما كانوا يقولون معاوية الباب، معاوية الباب، إذا سب معاوية يدخل إلى غيره. فلذلك كان من فقه الإمام أحمد ومن شفوفه ومن بعد نظره رحمه الله تعالى ومن حرصه على اتباع السلف رضوان الله تعالى عليهم وعلى اتباع الإجماع كان ينكر ويأمر بضرب من جمع الأحاديث التي وقعت في الفتنة، فتنة بين الصحابة رضوان الله عليهم، لأن يقع بها التزايد والتزيد. وإلا فبالله عليكم قل لي عندما يأتي واحد المبتدع الآن ويطعن في معاوية ولا يطعن، يقول معاوية كان على باطل وعلي كان على حق، ماذا يزيد هذا؟ أي شيء في هذا؟ هل يرفع من واقعنا الذي نعيشه المهين؟ أي شيء؟ هل هذا فيه علم؟ لماذا لا نقول كما قال عمر بن عبد العزيز وكما قال الحسن البصري وكما قال غيره من السلف، تلك دماء طهر الله منها أيدينا فلنطهر منها ألسنتنا؟ لماذا لا نقول كذلك؟ وهؤلاء كلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء اختارهم الله. الله يقول رضي الله عنهم ورضوا أن تتقل لعنه الله، الله هو الذي قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، ربك لا ينسى، ولم يقل لك إلا معاوية وإلا كذا وإلا، وما كان ربك نسيا، لا يضل ربي ولا ينسى. فإذا المسلك السليم والمسلك الناجي والذي ينجيك من عذاب الله ومن عقابه أن تترضى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن تتحدث عليهم بالجميل، صغيرهم وكبيرهم. وللأسف وكنا قد رأينا، ويعني هؤلاء الغماريون، رأينا هؤلاء الغماريين يعني وأتباعهم يعني أنعام، من باب قوله تعالى والأنعام خلقها لكم، والله ما يسمونهم بفقرائهم الأنعام، والأنعام خلقها لكم، يدفعون لهم الإتاوات. ثم انظر هما بشر على وزن بقر، يا حبذا لو كانوا على وزن بقر، لأن البقر فيه مصلحة، على وزن حجر، عندهم سبحة معناها بدعة، يلعنون بها أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. هذا هو الحبشي ومن معهم الحبشة. هؤلاء مريدو الغماري، قبحهم الله. فبالله عليكم من منكم وإذا ذكر كنا نسمع وكنت دائما معهم في صراع، إذا سمعوا اسم معاوية رضي الله عنه يلعنونه، رجل أمي، لا أقول لا يقرأ ولا يكتب بل لا يمحو، ومع ذلك يلعن معاوية رضي الله عنه. ويذكرون عن أحمد الغماري أن حريز بن عثمان، يعني يتهمونه بالنصب وهو بريء منه، والمعلمي بيّن وفصل على أنهم كذبوا عليه، قالوا بأن حريز هذا كان عنده سبحة يلعن بها علي بن أبي طالب، هذا لو صحت الرواية، لأن الرواية لا تصح. فقال أحمد الغماري فأنا ألعن معاوية في السبحة كذلك، ويعطي هذا وردا لأتباعه، ولذلك يلعنون معاوية بحضرته ليفرحوه. فكان يقول لعن الله فلان ويستمر، لعن الله فلان ويستمر، بل وكذبوا عليه وقالوا بأن حريز هذا قال كان يلعن عاليا رضي الله عنه، ورحم الله حريز ما كان هذا أبدا، وكان يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بدون مثنوية، وكان يترضى عن سيدنا علي رضي الله تعالى عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وماذا كان يقول؟ قالوا وكذبوا عليه أيضا كما كذبوا عليه في مسألة اللعن السبحة، قالوا بأن حريزا هذا كان يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنت مني بمنزلة هارون من موسى، قالوا بأن قال لهم لا، لم يقل النبي هذا، إنما النبي قال عليه الصلاة والسلام أنت مني بمنزلة قارون من موسى، بمنزلة قارون وليس هارون، وكذبوا عليه. ومع ذلك فهؤلاء هم أساتذة عبد الله الحبشي الدجال، وهم دجاجلة والدجال، وماذا تنتظرون؟ يعني هب أن هناك كلب أكرمكم الله ولدت، فاختر أيها شئت، لا تأخذ إلا جروة، لا تأخذ إلا جروة. وقد سمعنا من شيخنا محمد البقالي في حق أصحاب رسول الله ما يندى له الجبين ويتفتت له الكبد، ولا سيما في حق سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه، وفي أبيه وفي أمه وفي عمرو بن العاص وفي سمرة والبقالي والتريدي والحبشي، سيئة صغيرة من سيئات أحمد بن الصديق الغماري، سيئة صغيرة من سيئاتهم. وهكذا الآن عندنا بعض الكلاب، هذا السقاف، وهذا كما أقول لكم دائما ليس له في الضلال، ليس له سقف في الضلال، ليس له سقف. ثم مندوح سعيد كذلك، هؤلاء يلعنون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الشيخ أحمد الرفاعي يقول، هو الصوفي المشهور على شيخ الطريقة الرفاعية، هو من أوسع الطرق الصوفية انتشارا في الشرق، وحكوا قصصا حوله وحول طريقته، وعندهم من العجائب والشعبذة والشعوذة الشيء الكثير، فهو محل إجماع الصوفية القرن السادس إلى اليوم بأنهم كانوا على ضلال. ومع ذلك الرفاعي هذا كان يقول، بل يأمر الرفاعي ضال مضل ويزعم بأن النبي عليه الصلاة والسلام أخرج يديه من القبر ليقبلها، أمدد يديك كي أقبلها، قصة معروفة. ومع ذلك كان يأمر أتباعه ومريديه أو مريديه، كان بل يأمرهم بالكف، ماذا يأمرهم بالكف؟ عما شجر بين الإمام علي ومعاوية رضي الله تعالى عنه، فيقول معاوية اجتهد وأخطأ وله ثواب اجتهاده، والحق مع علي وله ثوابان، وعلي أكبر من أن يختصم في الآخرة مع معاوية على الدنيا. وانظر هذا الكلام جيد، ولذلك قال ولا ريب بمسامحته له، ثم قال وكلهم على الهدى. الصحابة كلهم عدل، الصحابة كلهم عدل، نحن لا نستدل بأقوالهم اعتداد الله، لا، إنما من فمهم أو من فم الحبشي ندينه ونكويه ونكويه، ونبين لهم كائن من كان من الحبشة إلزاما لمعتقدهم الفاسد، وننبه من ضلاله عن ضلاله ومن ضلاله، ونحذر من ضلاله، ونبين على أن هذا الضلال له أصل، هو من أحمد الغماري. وأحمد الغماري أخذه من بعض الروافض في اليمن، كان بعض الروافض هناك، يعني ولا سيما صاحب العتب الجميل، هذا كان له كتاب يلعن الصحابة رضوان الله تعالى عليه، وله كتاب النصيحة يلعن فيه معاوية لعن مات. ما تظن أن الرجل، يعني إذا قرأت الكتاب وأنت حديث عهد الإسلام تقول معاوية أكفر من إبليس، يعني لعنه لعنا ويستدل الأحاديث الموضوعة، يعني شيء لا يطاق، لا يطاق، لا يطاق. فلذلك لاحظوا هؤلاء الأحباش يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يرضى أحد منكم أن يسب كتاب الله؟ هل يرضى أحد منكم أن تسب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. فإذن يطعنون في حملة هذا الدين، ويذكرون مثالبهم، ويذكرون أشياء، ويذكرون هذه، هؤلاء يعني الأحباش ينبغي أن يذهبوا إلى زبالة أذهان القردة والخنازير من الرافضة أخزاهم الله. ومع هؤلاء نقول إياكم يا إخواننا، ولعل هذا هو الوقت، إن الساعة عندنا، فنقول إياكم ثم إياكم من ضلال الأحباش، وثم زيادة على هذا من خالفهم يقتلونه، لهم أسلوب من أساليب فرعون. ونسأل الله عز وجل أن يحفظكم وأن ينصركم وأن يجعلكم من الثابتين. ولا سيما أنا أنبه أيضا على مسألة، أنه بلغني أن هناك بعض الشباب العلماني وبعض الشباب الشيوعي بتونس يدخلون إلى المدارس ويرقصون ويتعرون، ثم لما طلب منه المدير يعني أن يتقوا الله عز وجل، الآن يحتجون على أنهم يريدون أن يطردوا هذا المدير. فالعلمانيون الآن، العلمانيون أخبث علمانيين، رأيتنا علمانيين هم كلهم سواء، لكن علمانيين تونس أخبث، يحاربون دين الله عز وجل. وأخيرا هذا الذي قتل حاولوا أن ينسبوا ذلك لماذا؟ وأن يلصقوا ذلك بإخواننا الملتزمين هناك، لكن سبحان الله أخو القاتل الهالك جاء وقال لا أبدا ليسوا هؤلاء، ولكن نحن نعرف من قتله، نحن نعرف من قتله. لذلك دائما ننبه إخواننا أن يكونوا على بصيرة من أمورهم وأن لا يتسرعوا، وليكن في علمكم أنكم مخترقون، وليكن في علمكم أنكم بالله تشكلوا عليهم خطرا، فيحاولون لكم يحاولون أن يجرونكم إلى ماذا؟ إلى المعمعة وإلى المعركة. فإياكم وإياكم، الآن أرضكم أرض دعوة جهاد كلمة، ارجعوا إلى مشايخكم واصبروا معهم. فالذي يظهر لي أن بعض الإخوان في تونس للأسف، وليس في تونس حسب، في كثير من بلدان المسلمين، إذا كان له فكرة ينبغي الشيخ أن يتبعه على فكرته، ثم بعضهم والله عنده أشياء تعلمها نظريا حتى ولو خالفت الكتاب والسنة، يخالف الكتاب والسنة، يخالف الكتاب والسنة من أجل رأيه، وهذا هو المتبع كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. والله تعالى أعلم وأحكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.